الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: هل يصح الإشراك بالنية بعد القيام بالعمل؟ كان أتصدق ب50 ريال مثلا، وبعد مرور كم يوم أنوي إشراك أحد معي في الأجر؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، المتقرر في هذا هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. والمتقرر عند العلماء أن الأمور بمقاصدها، وأن مبنى الأعمال على تلك النيات والمقاصد التي تقوم في قلب العبد. والنية المعتبرة هي تلك النية التي تكون مصاحبة للعمل، بمعنى أن الإنسان إذا أخرج صدقة فإن النية المعتبرة في هذه الصدقة هي تلك النية التي تصاحب عمله، هي تلك النية التي تصاحب عمله. فإذا تصدق الإنسان ونوى حال تسليم الصدقة أنها عنه وعن من شاء من إخوانه المسلمين، أو عن والديه، أو عنه وعن أولاده، أو عنه وعن فلان وفلان وفلان ونحو ذلك، فإن أجر الصدقة يشملهم جميعا، فإن أجر الصدقة يشملهم جميعا، لا من باب التوزيع، فإن كرم الله عز وجل أعظم، وإنما كل واحد منهم يأخذ أجر الصدقة كاملا، فضلا ومنة وإحسانا وكرما من الله عز وجل. ولكن إذا أخذ الفقير الصدقة ثم بعد أيام طرأ على الإنسان أن ينوي تلك الصدقة السابقة أنها عنه وعن فلان وفلان من المسلمين، فالذي أرى والله أعلم أن القول الوسط فيها أن الحال لا تخلو، إما أن يكون هذه النية الطارئة بعد الصدقة، بعد استلام الفقير للصدقة بزمن يسير عرفا، فإذا كان الزمن يسيرا ونويت إدخال بعض المسلمين في أجل هذه الصدقة، فإني أرجو أن يقبل الله عز وجل منك ذلك، وأن لا يحرم إخوانك الذين نويت لهم الصدقة من أجرها. وأما إذا طال الفصل عرفا فلا أظن أن غيرك يدخل معك في نية هذه الصدقة. هذا هو القول الوسط إن شاء الله عز وجل في هذه المسألة. وأنا أضرب لك مثالا حتى يتضح لك الأمر. لو أنك مثلا تصدقت على فقير بعد صلاة العصر، وليكن الساعة 3:30 مثلا، ثم بعد أن تجاوزك الفقير قليلا نويت أن تدخل معك في أجر هذه الصدقة أمك وأباك، فإن الله عز وجل لا يحرم أمك وأباك إن شاء الله من هذه الصدقة كرما منه وفضلا وإحسانا، لأن الوقت يسير، ولا سيما وأنها عمل مندوب. والمتقرر عند العلماء أن جنس النوافل أوسع من جنس الفرائض حتى في مسألة النية، ولذلك جاز الصيام بنية من النهار إذا كان نفلا. فإذا النية في مسألة التطوعات فيها نوع توسع، وأما إذا مر عليك يوم أو يومان أو وقت طويل عرفا ثم نويت أن تدخل غيرك في أجر هذه الصدقة فلا أظن ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم.